مر أبو الدرداء على رجل أصاب ذنبا والناس يسبونه، قال رأيتم لو وجدتموه في قليب، في بئر، في بئر، ألم تكونوا مستخرجي؟ ما حتى بتدلوا حبل طلعوا؟ قالوا نعم. قال فلا تسبوا أخاكم واحمد الله الذي عافاكم، واحمد الله الذي عافاكم. وهكذا والواحد ما يعني يعير بالذنب، سبحان الله، يمكن هو يبتلى به، يمكن هو يبتلى به. فلما دخل اللص بيت مالك بن دينار ما وجد شيئا، مالك بن دينار كان زاهدا، بعض السلف يقال له ما البيت لازم أثاث، لازم أثاث، يقول صاحب البيت لا يدعنا فيه، يقول البيت يبغى له أثاث، يقول صاحب البيت لا يدعنا فيه، لازم يطلعنا. فاللص دخل بيت مالك بن دينار ما وجد شيئا، فانتبه مالك أن اللص دخل دور دور ما طلع بشيء. قال مالك سلام عليكم. قال عليك السلام. قال ما حصل لك شيء من الدنيا، ترغب في شيء من الآخرة؟ اللص استحى، قال نعم. قال توضأ من هذا المركن وصلي ركعتين. فراح فعل ذلك. قال خلاص اجلس عندي للصبح. طلع هو إياه إلى المسجد، صلوا الفجر. أصحاب مالك جو بعد الصلاة قالوا ويش هذا جديد، مالك مو من أخوانك، مو من أصحابك، إيش هذا؟ قال جاء يسرق فسرقنا. وهكذا شوف إرادة رحمة الرحمة، واحد خطف عمامة النووي في السوق، النووي رحمه الله يمشي، جاء واحد خطف عمامة النووي هرب، حرامي، كان في حرامية، لأن العمامة لها قدر، يعني قدر كب على الرأس وقدر بالفلوس يعني. وجعل النووي رحمه الله محي الدين يعد وراءه، يعد وراء اللص ويقول ملكتك إياها، ملكتك إياها، قل قبلت، قل قبلت، حتى فقهيا تمشي، لأنه الهبة تصح إذا قبلها الموهوب له. فالنووي راجع وراءه، مو عشان يقول رجع العمامة، يقول وهبتها لك قل قبلت، حتى تدخل في ملكه، حتى ما يصير عنده شيء مغصوب مسروق، حتى ما يبوء بإثمها. شوف رحمة العلماء بالشباب. العين هذا شاب حرامي خطف عمامة عالم، والعالم يجري وراءه يقول قل قبلت وهبتك إياه، ملكتك إياه، قل قبلت. سبحان الله العظيم. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه، فهما ذا نظران. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، مثل الشباب اللي ضايعين، أنت كنت مثلهم، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن